رَقَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ يزيد في الخلق ما يشاء يا أيها الناس Oh! الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات Thank you. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك me no وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما Thank you. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يولج والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك السلام لَغُلْ الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من Thank you. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا يلهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم.